فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن إطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. يعني في تفسير هذه الآيات من سورة النجم قول الله تعالى: علمه شديد القوى، المعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلم هو شديد القوى وهو الملك أي جبريل عليه السلام. وقوله ذو مرة أي ذو قوة، فاستوى يعني الاستواء هنا الارتفاع، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق أي ارتفع بالأفق الأعلى، والأفق واحد الآفاق وهي الجهات المتقابلة، فعلمه واستوى وارتفع وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا أي قرب منه، وذلك أيضا بعدما عرج به إلى السماء، ثم دنا فتدلى. التدلي والدنو هنا للملك الذي هو جبريل، أي قرب منه، وتدلى يعني انحدر إليه ونزل إليه، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. القوس هو الجهاز الذي يرمى به الذي يتخذونه آلة للرمي به، يعني يرمون به للسيام قبل وجود الأسلحة الجديدة، فيقول إنه جنى منه وقرب منه وهو يراه، حتى كان منه قدر قوسين أو أقرب من القوسين، هذا معنى جنى فتجلى فكان قرب قوسين أو أدنى. وأما قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، فلا شك أن الوحي من الله تعالى أنه الذي أوحى إلى عبده، وسواء كان العبد هو الملك أو البشر، فالوحي من الله إلى الملك الذي هو جبريل، ومن الملك إلى البشر الذي هو محمد عليهما الصلاة والسلام، أوحى إليه الشيء الذي أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. أما قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، فالرؤية هنا قلبية، أي ما كذب الفؤاد بالرؤية التي رآها، وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كشف له وأعطي مكاشفات وأنوارا وفتوحات فتحت على قلبه، فاستنار قلبه فأصبح كأنه يرى ربه رأي عين، وإنما ذلك رؤية بالقلب. وهذا معنى قول السلف إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، يعني بتلك الكشوفات والفتوحات والواردات التي ترد على قلبه مما يطمئن به ويقوى بذلك يقينه. فهذا دليل على أنه لم يرى ربه رؤية بصرية، لقوله في الحديث السابق لما قيل له هل رأيت ربك؟

وقال منها خلقناكم أحياء نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فالفعل معلوم أن الإنسان خلق من هذه الأرض، ولكن لا مانع أن يرفع إلى السماء إذا شاء الله تعالى ثم يهبط منها ويكون مأواه ومناته على الأرض، ومنها يبعث كما حصل له عليه الصلاة والسلام وللرسل من قبله.